وأخاف ضررهن وسقوطهن. وجوز القرطبي في المفهم الأمرين فقال: شبههن بالقوارير لسرعة تأثرهن وعدم تجلدهن، فخاف عليهن من حث السير بسرعة السقوط أو التألم من كثرة الحركة والاضطراب الناشئ عن السرعة، أو خاف عليهن الفتنة عند سماع النشيد. وكان صلى الله عليه وسلم يثني على نساء قريش لما فيهن من الصفات الحسنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. فالمحكوم له بالخيرية الصالحات من نساء قريش لا على العموم. أحناه على ولد في صغره أكثر الشفقة، وقيل الحانية على ولدها هي التي تقوم عليهم في حال يتمهم فلا تتزوج، فإن تزوجت فليست بحانية. وأرعاه على زوج في ذات يد، أي أحفظ وأصون لماله بالأمانة فيه والصيانة له وترك التبذير في الإنفاق. قال المهلب: وفي هذا الحديث تفضيل نساء قريش على نساء العرب، وذلك لمعنيين: أحدهما الحنو على الولد والاهتمام بأمره وحسن تربيته، والثاني حفظ ذات يد الزوج. وكان صلى الله عليه وسلم يهتم بتعليم النساء ما يحتجن إليه، فكان يخصص لهن يوما لتعليمهن ووعظهن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ووعظهن وأمرهن. فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهم: يا رسول الله، أو اثنين. فأعادتها مرتين، ثم قال: واثنين واثنين واثنين. وفي الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعليم أمور الدين، وقد بوب عليه البخاري باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. لم يبلغوا الحنث أي الإثم، والمعنى أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا، لأن الإثم إنما يكتب بعد البلوغ. كأن السر فيه أنه لا ينسب إليهم إذ ذاك عقوق، فيكون الحزن عليهم أشد. من فوائد الحديث: فيه ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعليم أمور الدين، وفيه أن أطفال المسلمين في الجنة، وفيه أن من مات له ولدان حجباه من النار، وفيه أن على المربي والناصح مراعاة نفسية المنصوح، وهذا الذي فعله المربي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم ما كانت الابن في قلب أمه، فذكر لهن الأجر العظيم المترتب على فقد الولد جبرا لخواطرهن. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على وعظ النساء وتذكيرهن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقنا، فإن أكثر كنا حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين. سطة النساء أي جالسة في وسطهن، سفعاء الخدين أي فيها تغير وسواد. فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء. وكان صلى الله عليه وسلم يحثهن على الإكثار من ذكر الله تعالى. عن يسيرة رضي الله عنها وكانت من المهاجرات قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس وعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة. عليكن اسم فعل بمعنى إلزمن، بالتسبيح أي بقول سبحان الله، والتهليل أي قول لا إله إلا الله، والتقديس أي قول سبحان الملك القدوس أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وعقدن بالأنامل أي أعددن عدد مرات التسبيح والتهليل بالأنامل، إما بعقدها أو برؤوسها. والأنامل جمع أنملة، وهي التي فيها الظفر، ويحتمل أن المراد العقد بنفس الأنامل أو بجملة الأصابع، والعقد بالمفاصل أن يضع إبهامه في كل ذكر على مفصل، والعقد بالأصابع أن يعقدها ثم يفتحها. فمن عد بوضع طرف الإبهام على أنامل الأصابع الأخرى فقد عد بالأنامل، ومن وضع أطراف الأنامل على الكف فقد عد أيضا بها، فالأمر في هذا واسع. قال الطيبي حرضهن صلى الله عليه وسلم على أن يحصين تلك الكلمات بأناملهن ليحط عنها بذلك ما اجترحته من الذنوب، فإنهن مسؤولات أي يسألن يوم القيامة عما اكتسبنا وبأي شيء استعمل، مستنطقات أي متكلمات فيشهدن لصاحبهن أو عليه بما اكتسبه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، سورة النور الآية 24. ولا تغفلن أي عن الذكر، يعني لا تتركن الذكر فتنسين الرحمة. قال القاري والمراد بنسيان الرحمة نسيان أسبابها، أي لا تتركن الذكر، فإنكن لو تركتن الذكر لحرمتن ثوابه، فكأنكن تركتن الرحمة، أي لا يكن منكم الغفلة فيكون من الله ترك الرحمة. وكان يعلمهن ما ينفعهن من الأدعية. ومن النساء العظيمات في الإسلام التي علمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فقد كانت شخصية علمية دعوية مؤثرة واعظة للرجال والنساء، وقد توارد الرجال ليسمعوا منها حديث فضل مهاجرة الحبشة، وسيأتي قريبا. عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وكثيرا ما تصاب النساء بالكرب بسبب الحمل أو الوضع أو قسوة الزوج أو اشتداد الأولاد عليها وغير ذلك، فعلى المرأة أن تحافظ على هذا الذكر العظيم الذي يفرج الله به الكرب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهو حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة. قال الطبري كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب. وكان صلى الله عليه وسلم يحثهن على شهود مواسم الخير في الأعياد ونحوها. عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين والعواتق وذوات الخدور فيشهدن الخير وجماعة المسلمين ودعوتهم واعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، أي تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج إليه. من فوائد الحديث: فيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا، وذوات هيئات أم لا. وقد صرح في حديث أم عطية بعلة الحكم، وهو شهودهن الخير ودعوة المسلمين ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته. وفيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد. والعواتق جمع عاتق، وهي الشابة أول ما تدرك، وقيل هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج وقد أدركت وشبت، وتجمع على العتق والعواتق. وذوات الخدور: الخدر ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر. وكان النساء كذلك يشهدن معه صلاة الجمعة. عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، التنور الذي يخبز فيه. قال العلماء: سبب اختيار قاف أنها مشتملة على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة. قولها: وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقربها من منزله. وكنا يشهدن صلاة الفريضة معه في المسجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، أي متلففات بأكسيتهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. من فوائد الحديث: فيه استحباب خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل، وجوازه في النهار من باب أولى، لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار، ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة. وفيه استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت. وقد نهى الرجال عن منعهن من الإتيان إلى المساجد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ونهاهن عن التطيب حال الخروج للمسجد أو لغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات، أي تاركات للطيب. قال العظيم آبادي: وإنما أمرنا بذلك ونهينا عن التطيب كما في رواية مسلم عن زينب، لئلا يحركن الرجال بطيبهن. وألحق بالطيب ما في معناه من المحركات لداعي الشهوة كحسن الملبس والتحلي الذي يظهر أثره والزينة الفاخرة. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحدى كنا المسجد فلا تمس طيبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، يعني زانية، لأنها هيجت شهوة الرجال بعطرها وحملتهم على النظر إليها، ومن نظر إليها فقد زنى بعينيه، فهي سبب زنا العين فهي آثمة. ومع كل هذا فصلاتهن في بيوتهن أفضل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل الأمن من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة. ومن ثم قالت عائشة ما قالت. وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوالهن ويسأل من غابت منهن عن مواسم الخير عن سبب غيابها. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كان لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. الناضح البعير الذي يستقى عليه. قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة معي. وعن أم معقل قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل جعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجته جئته فقال: يا أم معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله، فأما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. فأعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب، لأنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض. ومثله لو أن رجلا نذر إن شفى الله مريضه أن يختم القرآن، فلما شفى الله مريضه قرأ سورة الإخلاص ثلاثا مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فهل يكفيه ذلك؟ الجواب: لا يكفيه، لأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الثواب، ولكنها لا تقوم مقامه في القراءة. وقوله فإن الحج في سبيل الله استدل به الإمام أحمد وغيره على جواز إعطاء من لا يجد نفقة حج الفريضة من الزكاة ليحج. وكان صلى الله عليه وسلم يراعي حال النساء فينتظر في مصلاه حتى تخرج النساء من المسجد كي لا يختلطن بالرجال. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال الزهري: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث: فيه مراعاة الإمام أحوال المأمومين، وفيه الاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور، وفيه اجتناب مواضع التهم، وفيه كراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت، وفيه أن النساء كن يحضرن الجماعة في المسجد. ولكي لا يختلطن بالرجال كان النبي صلى الله عليه وسلم يندبهن للصلاة في الصفوف المتأخرة، فقال صلى الله عليه وسلم:

فقال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب. فقال: أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله؟ ثم أقبل عليهن فقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وهذا الحديث محمول على ظاهره أن الشيطان متى رأى عمر سالكا فجا هرب هيبة من عمر، وفارق ذلك الفج وذهب في فج آخر لشدة خوفه من بأس عمر أن يفعل فيه شيئا. وفيه فضل لين الجانب والحلم والرفق ما لم يفوت مقصودا شرعيا. قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، سورة الحجر الآية 88. وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، سورة آل عمران الآية 59. وقال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم، سورة التوبة الآية 28. وكان يرفق بالأرامل منهن، فقد أولاهن صلى الله عليه وسلم كامل رحمته ورفقه، وكان لا يتكبر على الأرملة ولا يأنف منها. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو، ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. وبين فضل السعي على الأرملة وفضل القيام بمصالحها، فقال صلى الله عليه وسلم: السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. قال النووي: المراد بالساعي الكاسب لهما، العامل لمؤنتهما، والأرملة من لا زوج لها، سواء كانت تزوجت أم لا، وقيل هي التي فارقت زوجها. قال ابن قتيبة: سميت أرملة لما يحصل لها من الإرمال، وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج، يقال أرمل الرجل إذا فني زاده. وكان صلى الله عليه وسلم يسارع في قضاء حوائجهن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال لها: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه بالمرأة التي تحتاج المساعدة والرعاية منه والرفق. من فوائد الحديث: فيه بروزه صلى الله عليه وسلم للناس وقربه منهم ليصل أهل الحقوق إلى حقوقهم، ويرشد مسترشدهم ليشاهدوا أفعاله وحركاته فيقتدى بها، وهكذا ينبغي لولاة الأمور. وفيه صبره صلى الله عليه وسلم على المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين. وفيه إجابته صلى الله عليه وسلم من سأله حاجة. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم بوقوفه مع المرأة الضعيفة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. قال ابن حجر: والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف، حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منهم مساعدتها في تلك الحاجة على ذلك. وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر صلى الله عليه وسلم. وأما وجه الجمع بين هذا الحديث وبين كونه صلى الله عليه وسلم لم يمس يد امرأة، فقيل: واحد،

ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. من فوائد الحديث: فيه زيارة الصالحين وفضلها، وفيه زيارة الصالح لمن هو دونه، وفيه زيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره ولأهل ود صديقه، وفيه زيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع كلامها، وفيه استصحاب العالم والكبير صاحبا له في الزيارة والعيادة ونحوهما، وفيه البكاء حزنا على فراق الصالحين والأصحاب، وإن كانوا قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليه.